وإذا أفطر انقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلا أو ناسيا في النهار فإنه لا ينقطع بناء على أنه لا يفطر بذلك. نعم، لأنه عندي هنا بالشرح يقول أن أصاب غيرها ليلا أو ناسيا أو ناسيا، فجعلوه هنا لا يقطع التتابع، لا يقطع التتابع. والمراد إننا لا نفطره. وقد سبق لنا أن المذهب في باب الصوم في رمضان أنه أن الفطر بالجماع يثبت ولو كان ناسيا. طيب، لو جامع الزوجة في أثناء الإطعام ينطبق على الخلاف ولا لا؟ لأن سبق لنا أن العلماء اختلفوا في الإطعام، هل يشترط فيه، هل يجوز الوطء قبله ولا يجوز، وبين الخلاف فيه. لكن إذا قلنا بأنه لا يجوز الوطء قبل الإطعام ثم لما أطعم 30 مسكينا جامع زوجته، هل يستأنف الإطعام كما يستأنف الصوم أو لا؟ لكن المذهب إنه ما يشترط، إن يعني أنه لا ينقطع التتابع فيما إذا جامع في أثناء الإطعام، بناء على ما أشار إليه أحدهم أنه ما في التتابع، ما يشترط فيه التتابع. ولهذا لو أطعمهم جميعا يجزي ولا لا؟ يجزي. نعم. نعم. هم يقولون إن الإطعام ما في ذكر، وهذا مما يؤيد القول الثاني. الإطعام ما في ذكر من قبل الناس. نعم. وفي آل من المصادر المزدوجة، يعني التي لا تكون إلا بين شيئين غالبا، مثل القتال، قتال قاتل يقاتل قتالا من جانبين ولا لا؟ من جانبين. جاهد يجاهد جهادا أيضا من جانبين. اللعان أيضا من جانبين، لعان يعني حصول التلاعن بين شخصين، التلاعن بين الشخصين. فإذا طبقنا هذه اللفظة على حقيقة اللعان وجدنا أن اللعان ليس لعنا من الجانبين، لكنه لعن من جانب الزوج وغضب من جانب الزوجة، إذ أن الزوج يقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه، والزوجة تقول وأن غضب الله عليه. فما هو الجواب؟ الجواب أن هذا من باب التغليب، من باب التغليب، أي تغليب أحد الوصفين على الآخر. والتغليب في اللغة العربية موجود بكثرة، مثل العمراني يعني أبا بكر وعمر، ومثل القمران يعني الشمس والقمر. فعلى هذا نقول اللعان مشتق من اللعن، وهو بالنسبة للزوجة على سبيل التغليب. وما هو اللعن؟ اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، الطرد والإبعاد. فإذا كان من الله فقلت يعني لعنك الله مثلا، فمعناه طردك وأبعدك عن رحمته. وإذا قيل لعنت شيء الشيء، فإن كان المراد دعوت عليه باللعنة فهو المعنى الأول، وإن كان لعنت يعني طردت وأبعدت عني فهذا يكون معناها الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه، الطرد والإبعاد من اللاعن نفسه. فإذا الطرد إذا قال قائل ما هو اللعن، يقول إذا وقع من الله فهو الطرد والإبعاد عن رحمته. وإذا دعا به إنسان على شخص فمعناها أنه يسأل الله أن يطرده ويبعده من رحمته.

نعم. أيما أشد اللعن والغضب؟ الغضب أشد، لأن الغضب لعن مع مع مع غضب، يعني طرد مع غضب فهو أشد. يتبع ما جاء به الشر، يقال إن إن إن إنها هي إذا دفعت عن نفسها ولم يثبت بينة، القرينة ما تثبت هذا، إذا لم يثبت ببينة أنها زنت فإنه يجرى اللعان على ما هو عليه، ما لها أثر في الأحكام الشرعية هذا. نعم. نعم. ما يلزم من الطرد الغضب؟ لا، ما يلزم من الغضب، لأنه قد يطرد بدون أن يغضب الله عليه، فالغضب أشد. نعم. الآن افرض أنك مثلا طردت أحد أولادك، لكنك ما نهرته أو حمرت عليه العين كما يقولون عند طرده، نعم، أو أغلطت له القول، لكن إذا طرد ومع غضب وشد عليه صار أشد. لا. طيب إذا لا بد من في صيغة اللعان لا بد أن تكون على هذه الصيغة التي ذكر المؤلف، وأن يبدأ الزوج بها، نعم، قبل الزوج، وأن يختص كل منهما باللفظ المخصص له، الزوج باللعن والزوجة بالغضب. وهل هل هذا الأمر وقع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وقع في هلال ابن أمية قذف زوجته بشريك ابن سحماء، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه وقال له البينة أو حد في ظهرك، فأنزل الله تعالى الآيات، أنزل الله الآيات في هذا وأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان. وقعت بعد ذلك قصة أخرى مع عويمر العجلاني وزوجته، فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما اللعان، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الولد الذي حملت به المرأة بأنه إن جاء على الوصف كذا فهو لهلال، وإن جاءت به على الوصف الفلاني فهو لشريك، وأتت به على النعت المكروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فالحاصل أن هذا الأمر قد يرد، نسأل الله العافية، قد يقع في أي عصر من العصور، يعني ليس أمرا غريبا، ولكن الشأن كله في أن الزوج هل يجب عليه إذا اتهم زوجته أن يلاعن أو لا يجب، أو يجب عليه الفراق أو ماذا يفعل؟ طيب هذه المسألة يقول العلماء إن حملت من هذا الرجل الفاجر وجب عليه أن يلاعن من أجل نفي الولد، وإن لم تحمل فإنه لا يجب عليه اللعان، وله أن يستر عليها، ثم إن كان قادرا على حفظها وحمايتها فليبقها عنده، وإلا فليطلقها لئلا يكون ديوثا يقر أهله في الفاحشة. نعم، والله ظهر أن الأفضل السجن، خصوصا إذا ظهر منها أنها ستتوب. نعم. نعم. إذا تلاعن لا يعذب إذا؟ لا يعذب الرجل. وقام الولاء. إيه؟ ما يعذب. يعذب الزوج يعني؟ لا يعذب الزوج. لا ما هذا أنا عسى منه. هنا يعني ربما يقول ليش تقتلني؟ ولكن وهذه المسألة مختلف فيها أيضا. هل إن اللعان يسقط الحد عن المرأة وعن المقذوف بها، أو نقول سقط عن المرأة وذاك طالب حقه المقذوف؟ المشكلة. نعم، يبيجينا شرها. الصحيح أنه يسقط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما سكت عن قضية الشريك بن سحمة، ولو كان له حق